نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. ما صحة هذا الحديث؟ وهل هي صلاة الفريضة أو النافلة؟ مسجد قباء من المساجد الفاضلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الذهاب إليها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى مسجد قباء كل يوم سبت، ويذهب ماشيا أو راكبا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أمامة عن سهل بن حنيف رضي الله عنه، وإسناده إسناد صحيح. وقد جاء في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى، فقد أخرج الترمذي من حديث أسيد بن ظهير وهو من الصحابة رضوان الله عليه قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. والمراد بذلك ثبوت الأجر في هذا العمل. بارك الله فيكم وأثابكم الله. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، جزاك الله خيرا وأسعدك في دنياك وأخراك. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونتلقى أسئلتكم على جوال البرنامج 0114425418. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.